الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو مختصر لتفسير القرآن العظيم للعلامة الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه وعلينا. قوله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال الحسن البصري: قوله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، قال أمرهما الله أن يطهرا من الأذى والنجس ولا يصيبه من ذلك شيء. وقال ابن جريج: قلت لعطاء ما عهد؟ قال أمر. وقال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم: وعهدنا إلى إبراهيم أي أمرناه كذا. قال والظاهر أن هذا الحرف معقولة؟ أين السقط؟ وقال ابن جريج قلت لعطاء ما عهده؟ قال أمره. وقال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم موجودة؟ وقال ابن جريج: قلت لعطاء ما عهده؟ قال أمره. وقال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم: وعهدنا إلى إبراهيم أي أمرناهم. كذا قال. والظاهر أن هذا الحرف إنما عدي بإلى لأنه في معنى تقدمنا وأوحينا. موجود؟ طيب. وقال مجاهد وسعيد بن جبير: طهر بيتي، إن ذلك من الأوثان والريب وقول الزور والرجس. وأما قوله تعالى للطائفين فالطواف بالبيت معروف، وعن سعيد بن جبير أنه قال تعالى للطائفين يعني من أتاه من غربة، والعاكفين المقيمين فيه، وهكذا روي عن قتادة والربيع بن أنس أنهما فسر العاكفين بأهله المقيمين فيه كما قال سعيد بن جبير. وروى ابن أبي حاتم عن ثابت قال: لقلت لعبد الله بن عبيد بن عمير ما أراني إلا مكلم الأميرة أن أمنع الذين ينامون في المسجد الحرام فإنهم يجنبون ويحدثون. قال: لا تفعل، فإن ابن عمر سئل عنهم فقال هم العاكفون. قلت: وقد ثبت في الصحيح أن ابن عمر كان ينام في المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عزب. وأما قوله تعالى والركع السجود، فقال ابن عباس إذا كان مصليا فهو من الركع السجود، وكذا قال عطاء وقتادة. وقال ابن جرير: فمعنى الآية وأمرنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيتي للطائفين، والتطهير الذي أمرهما به في البيت هو تطهيره من الأصنام وعبادة الأوثان فيه ومن الشرك. ثم أورد سؤالا فقال: فإن قيل فهل كان قبل بناء إبراهيم عند البيت شيء من ذلك الذي أمر بتطهيره منه؟ وأجاب بوجهين: أحدهما أنه أمرهما بتطهيره مما كان يعبد عنده زمان قوم نوح من الأصنام والأوثان ليكون ذلك سنة لمن بعدهم، إذ كان الله تعالى قد جعل إبراهيم إماما يقتدى به كما قال عبد الرحمن بن زيد أن طاهر بيتي، قال من الأصنام التي يعبدون.

وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه، ثم يدعو أصغر وليدا فيعطيه ذلك الثمر. وروى ابن جرير عن رافع بن خديج قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها انفرد بإخراجه مسلم. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم كان عبد الله ورسوله وخليله، وأنا عبد الله ورسوله، والمقطوع به أن النبي صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن، كما قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. طيب ثم نعم لا ده هذا ليس أصلية الدعوة خاصة للمدينة فقط، معي النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه للمدينة أن يبارك فيها ويجعلها أمينا كما دعا إبراهيم لمكة، دي أمور خاصة، أما الدعاء لنا لا بأس بذلك، ولكن دي الدعوة خاصة للمدينة فقط فلا تنصرفوا إلى غيره. ثم ذكر المؤلف والحافظ حديث في هذا المعنى عن أنس من الصحيحين، وعن عبد الله بن زيد بن عاصم منهما، وعن أبي سعيد من صحيح مسلم، ثم قال: والأحاديث في تحريم المدينة كثيرة، وإنما أوردنا منها ما هو متعلق بتحريم إبراهيم عليه السلام لمكة لما في ذلك في مطابقة الآية الكريمة. وقد وردت أحاديث أخرى تدل على أن الله تعالى حرم مكة قبل خلق السماوات والأرض، كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من النهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا لمن عرفها ولا يختلي خلاها. فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقيانهم ولبيوتهم، فقال: إلا الإذخر. وهذا لفظ مسلم، ولهم عن أبي هريرة نحو من ذلك. فإذا علم هذا فلا منافاة بين هذه الأحاديث الدالة على أن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وبين الأحاديث الدالة على أن إبراهيم عليه السلام حرمها، لأن إبراهيم بلغ عن الله حكمه فيها وتحريمه إياه، وأنها لم تزل بلدا حراما عند الله قبل بناء إبراهيم عليه السلام لها، كما أنه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوبا عند الله خاتم النبيين. مكتوبا فين؟ ولا تحت العرش؟ في اللوح المحفوظ. وإن آدم لمجندل في طينته، ومع هذا قال إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم الآية، وقد أجاب الله دعاءه بما سبق في علمه وقدره. ولهذا جاء في الحديث أنهم قالوا: يا رسول الله أخبرنا عن بدء أمرك، فقال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بن مريم، ورأت أمي كأنه خرج منها نور أضاء له قصور الشام، أي أخبرنا عن بدء ظهور أمرك كما سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى. وقوله تعالى إخبارا عن الخليل أنه قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا، أي من الخوف لا يرعب أهله، وقد فعل الله ذلك شرعا وقدرا كقوله تعالى: ومن دخله كان آمنا. وقوله تعالى: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، إلى غير ذلك من الآيات. وقد تقدمت الأحاديث في تحريم القتال فيهم، وقال في هذه الصورة: رب اجعل هذا بلدا آمنا، أي اجعل هذه البقعة بلدا آمنا. وناسب هذا لأنه قبل بناء الكعبة، وقال تعالى في سورة إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، وناسب هذا هناك لأنه والله أعلم كأنه وقع دعاء ثانيا بعد بناء البيت واستقرار أهله به، وبعد مولد إسحاق الذي هو أصغر سنا من إسماعيل ب13 سنة. ولهذا قال في آخر الدعاء: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. وقوله تعالى: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قال أبي بن كعب هي قول الله تعالى، هو قول الله تعالى، وهذا قول مجاهد وعكرمة، وهو الذي صوبه ابن جرير رحمه الله، وهذا كقوله تعالى إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقوله تعالى ومن كفر فلا يحزنك كفر، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقوله تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وقوله ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، أي ثم ألجه بعد متاعه في الدنيا وبسطنا عليه من ظلها إلى عذاب النار وبئس المصير، ومعناه أن الله تعالى ينظرهم ويمهلهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، كقوله تعالى وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وفي الصحيحين لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيه. وفي الصحيح أيضا قال إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وأما قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فالقواعد جمع قاعدة وهي السارية والأساس. يقول تعالى واذكر يا محمد لقومك بناء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام البيت ورفعهما القواعد منه، وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فهما في عمل صالح وهما يسألان الله تعالى أن يتقبل منهما، كما روى ابن أبي حاتم عن وهيب بن الورد أنه قرأ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ثم يبكي ويقول يا خليل الرحمن ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق ألا يقبل منك. وهذا كما حكى الله عن حال المؤمنين الخلص في قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا، أي يعطون ما أعطوا من الصدقات والنفقات والقربات، وقلوبهم وجلة أي خائفة ألا يتقبلوا منهم. وقد روى البخاري هنا عن ابن عباس رضي الله عنه قال أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل عليهما السلام اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وبابنه إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة، الدوحة عندك في الهامش الشارة العظيمة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قفى إبراهيم عليه السلام منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء، فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها، فقالت الله أمرك بهذا، قال نعم، قالت إذن لا يضيعنا. الأمر واضح لا يحتاج إلى تعليق، وهو إذا امتلأ القلب بحسن الظن بالله يتولد منه الثقة بالله فيعلم أن الله سيتولى. يبقى حسن ظن بالله يتولد منه الثقة بالله، يترتب على ذلك أن الله سيتولاك. وانظر إلى كلام هذه المرأة الصالحة، قالت إذن لا يضيعون، كما قلنا من ثمرات الاتباع التأييد من الله. يقول ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهذه الدعوات ورفع يديه قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. يعني طالب العلم حينما يسلك الطريق المستقيم وتغلق أمامه بعض أسباب الرزق لحكمة يعلمها الله، يبقى هنا يظهر ما في القلب من معتقد ومن حسن ظن بالله. لذلك دائما السؤال المشهور من الكثير: أريد أن أعمل بعمل ويريد إنسان أن يأخذ مني مال حتى ألتحق بهذا العمل. السؤال نفسه إذا صدر بيدل على شيء غير طيب في القلب. قد نبركوا إخواننا، يعني احنا عاوزين معتقد راسخ له اثر في السلوك. انت بتدعي الاستقامه وان شاء الله دعواك حق ومستقيم وعندك حسن ظن بالله، فكيف يتطرق الى قلبك ان الله يتخلى عنك؟ طيب ما هو قفل الباب من ابواب الرزق، ابحث عن باب اخر، ولعل المصلحه العامه أو المصلحة اليقينية في أن تكون فقيرا. إذا بسط لك في الرزق لن يرى لك أثر في بيت من بيوت الله. فمن أجل هذا دائما يكون عندك هذا المعتقد له أثر في سلوكك. طيب، وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفذ ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليه فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم ترى أحد. أرجو أن تقرأ هذه القصة، وهي كما تعلمون في البخاري، بس اقرأها بنوع من التدبر والتخيل. امرأة في صحراء قاحلة ومعها رضيع، ومعها شنة فيها ماء وجراب فيه تمر فنى. تخيل. وانظر لقولها: الله أمرك بهذا؟ قال لها: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا الله، مع أنها أبصرت الهلك بعينه، وهي فناء الماء وفناء التمر، ولكنها أخذت بالأسباب فذهبت إلى الصفا ثم اطلعت على الوادي كما هو معلوم من قصته. نتعلم ونتدرب على ذلك. فإذا أبطئ عليك الفرج اعلم أنه ما زال في القلب شيء لا يخرج إلا بأن يستمر الأمر على ما هو عليه. ولكن الإشكالية فين؟ أهم: ولكنكم تستعجلون. يبقى أصبر واحتسب ولا أتعدل، فإنني لا أعرف أين الخير المحض. طيب، يقول: ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلذلك سعي الناس بينهم. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت: صه أو صهن، تريد نفسها، ثم تسمعت فسمعت أيضا، فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم، أو قال: لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. قال فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك لا تخافي الضيعة، فإنها هنا بيتا لله يبني هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية، تأتيه السيول فتأخذه عن يمينه وعن شماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كذا، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا، فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء، فأرسلوا دريا أو دريين، فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا، فقال وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت نعم، ولكن لحق لكم في الماء؟ قالوا نعم. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألقى ذلك أم إسماعيل، فألف ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، فنزلوا وأرسلوا إلى أهلهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل بيت منهم، وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زودوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل، فجاء إبراهيم بعدما تزود إسماعيل ليطالع تركتهم، فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا، ثم سأل عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، وشكت إليه. قال فإذا جاء زوجك أقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا، ودي مهمة جدا، قال أهل العلم شم رائحة أبيه في المكان، آنس شيئا، ثم قال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا فسأل عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أن في دهد وشدة. قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك فألحقي بأهلك، وطلقها وتزوج منهم أخرى. فلبس عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجدهم، فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت خرج يبتغي لنا. قال كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بخير وسعة. قلت بلك الأمور كما هي لم تتغير، وأثنت على الله عز وجل. قال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال فما شربكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم لدعا لهم فيه. قال فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقا. قال فإذا جاء زوجك فأقرئ عليه السلام ومريه أن يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة، وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أن بخير. قال فأوصاك بشيء؟ قالت نعم، هو يقرئ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبس عنهم ما شاء الله عز وجل. ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال فاصنع ما أمرك ربك. كلام واضح، أمرني بأمر معلوم كده سلفا، لم يأمرك إلا بخير، خلاص كن بقى أمرك امتثل. طيب أمرك بإيه؟ ولما أمرك؟ لا، هذا خطأ. اسمع معي، قال فاصنع ما أمر ربك، قال وتعينني، قال وأعينك. قل بلد كله لم يسأل عن الأمر. قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال فجعل يبنيان حتى يدور حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ورواه عبد المحمد به مطولا، ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير مختصرا، ورواه ابن مردوية من وجه آخر عن ابن عباس المطول. طبعا القصة كما ذكرنا في البخاري وهي ماتعة، يعني لو أن الله أسعدك وأردت أن تعلم الناس بها مش أقل من 10-12 خطبة على المنبر في هذه الكلام، تستنبط ما فيها من دروس وعبر، واذهب إلى فتح الباري والله يتولك فيها ما فيها. نعم، أخونا يسأل ويقول هل في قصة الدليل على الأقل الإنسان يتفقد أحوال أهلي؟ نعم، يعني يدخل على أهلي يسلم عليهم، هل أتاكم من أحد، هل جاء للزيارات، هل اتصل به أحد إلى غير ذلك. هذا من الهدي ومن تمام الهدي ومن تمام متابعة أهل البيت. تدخل على الدار يا أولاد هل عندكم من جديد، يستدعي الذكر أم لا. وهنا يجب على المرأة ألا تخبئ شيئا عن زوجها مهما كان الأمر، لعل في عدم الإخبار شر كبير. يقول ثم ذكر المؤلف الحافظ حديثا آخر في معناه عن ابن عباس أيضا من صحيح البخاري، ثم قال والعجب أن الحافظ أبا عبد الله الحاكم رواه في المستدرك، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرج، وقد رواه البخاري كما ترى. ثم ذكر أحاديث أخر عن علي وابن عباس وأثارا عن بعض التابعين لم نرى داعيا للإطالة بذكرها. ثم قال وقال البخاري رحمه الله قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، القواعد أساسه واحدة، واحدها قاعدة، والقواعد من النساء واحدتها قاعدة. ثم روي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من باب تعدل في الخيرات، والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. قال أهل العلم أن يتخففن بشيء من الملابس دون إبداء شيء من الزينة، فلكل ساقطة لاقطة. ثم نسخ الله الحكم المتقدم بقوله وأن يستعففن خير لهم، فلم يعد في الآية أي متمسك لمن يتمسك بجواز إظهار المرأة لزينتها وإن بلغت مهما بلغت. يقول ثم روى عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تر أن قومك حين بنوا البيت اقتصروا عن قواعد إبراهيم، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال لولا حدثان قومك بالكفر. فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا لأن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. ورواه مسلم والنسائي. وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لأن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر لا أنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، ولا جعلت بابها بالأرض، ولا أدخلت فيها الحجر. وروى مسلم عن عبد الله بن الزبير قال حدثتني خالتها يعني عائشة قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض، ولا جعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، وزدت فيها 6 أذرع من الحجر، فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة. ذكر بناء قريش الكعبة بعد إبراهيم الخليل وقبل البعثة بخمس سنين، وقد نقل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجارة وله من العمر 35 سنة صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. قال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة: ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 35 سنة اجتمعت قريش لبناء الكعبة لبنيان الكعبة، وكانوا يهمون بذلك ليسقفوها ويهابون هدمها، وإنما كانت رضما فوق القامة. كلمة رضما يعني حجارة مرصوصة غير مبنية على قدر قامة الرجل، فأرادوا رفعها وتسقيفها، وكان بمكة رجل قبطي فهيأ لهم في أنفسهم بعض ما يصلحها، فلما أجمعوا أمرهم في هدمها وبنيانها قام أبو وهب بن عمرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن مخزوم قال: يا معشر قريش، لا تدخلوا في بنيانها من كسبكم إلا طيبا. وفي هذا دليل على أن القوم كانوا مطالبون بشريعة، كانوا مطالبين بشريعة نبي الله إبراهيم بدليل قولهم إلا طيبا. ثم قال: لا يدخل فيها مهر بغي. مهر بغي ما يعطيه الرجل الفاجر لامرأة فاجرة ليفجر بها، سمي المهر تجاوزا. ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس، يعني لا تدخلوا فيها شيئا من حرام. فلما أخذوا على هذا العهد والميثاق ما جمعوه من المال الحلال لم يتمكنوا به من بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، من أجل ذلك إيه قصروها شيئا ما. ثم إن قريشا تجرأت الكعبة، فكان شق الباب لبني عبد مناف، تجزأت الكعبة ثم كان شق البيت لبني عبد مناف وزهرة، وكان ما بين الركن الأسود والركن اليمني لبني مخزوم، وقبائل من قريش انضموا إليهم، وكان ظهر الكعبة لبني جمح وسهم، وكان شق الحجر لبني عبد الضر بن قصي، ولبني أسد بن عبد العزة بن قصي، ولبني عدي بن كعب بن لؤي وهو الحطيم، حتى إذا انتهى الهدم إلى الأساس، أساس إبراهيم عليه السلام، أفضوا إلى حجارة خضر كالأسنة أخذ بعضها بعضا. ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها، كل قبيلة تجمع على حدة، ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الركن يعني الحجر الأسود، فاختصموا فيه، كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى، حتى تحاروا وتخالفوا وأعدوا للقتال. فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دم، ثم تعاقدوا وهم وبنو عدي بن كعب بن لؤي على الموت، وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنة فسموا لعقة الدم. فمكثت قريش على ذلك 4 ليالي أو 5، ثم إنهم اجتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناصفوا، فزعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم، وكان عامئذ أسن قريش كلهم، قال: يا معشر قريش، اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه. إذا قدر الله عز وجل شيئا هيأ له أسبابه، احفظها كويس. قدر الله عز وجل شيء معين يوم إيه؟ يهيئ له الأسباب. قام هذا الرجل وبدأ طرح هذه الأطروحة على قريش: اجعلوا فيما تختصمون إليه أول من يدخل عليكم يقضي بينكم فيه. هيأ هذه الكلمات، وبقدر الله الأزلي كان موافقا هذا لدخول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ففعلوا، فكان أول داخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قالوا: هذا الأمين صلى الله عليه وسلم. تذكرون ضابط العصمة، حفظ الله عز وجل لأنبيائه ورسل في بواطنهم وظواهرهم من أن يتلبسوا بمنهي عنه ولو نهي كراهة قبل وبعد البعثة، مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. ما هو ده؟ هذا الأمين، هذا الأمين صلى الله عليه وسلم، هذا محمد. فلما انتهى إليهم وأخبروه قال صلى الله عليه وسلم: هلم إلي ثوبا فأتي به. فأخذ الركن يعني الحجر الأسود فضوعه فيه بيده، ثم قال لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعا، ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو صلى الله عليه وسلم بيده ثم بني عليه. هنا بقى طلعت حاجة معينة. طيب من النبي صلى الله عليه وسلم ينتسب إلى قبيلة وينتسب إلى بطن وينتسب إلى فخذ وهو منهم، يعني هو كان الاختلاف بينهم إيه؟ أي قبيلة تنال هذا الشرف العظيم وهو أن يرفع الركن من الأرض ويضعه في موضعه. القبيلة طبعا كلها لن ترفع، هو بس عاوزين واحد منهم، كأن القبيلة كلها فعلت، مضبوط؟ واختلفوا على ذلك وجاءوا جفنة، جاءت قبتين وغمسوا أيديهم فيها بدم، وديت عند العرب ملهش يعني إيه فكاك، لابد من إسالة الدم. فهيأ ربنا عز وجل الأمور وألقى على قلب هذا الرجل اجعلوا فيما تتصمون أول رجل فيكم. فجاء النبي محمد وقال أتوا بثوب كما فعلوا، ثم هو صلى الله عليه وسلم أخذه بيده الشريف ووضعه في مكان، وهو من قبيلة ومن فخذ ومن بطن، ومع ذلك صرف الله قلوب القوم وألسنتهم أن يتحدثوا في هذا الأمر. انظروا لهذا مفهومة ديت، وكلهم ظن أنه إيه نال هذا الشرف، وكل ما في أمرهم رفعوا من الأرض قدر مثلا قام، فقام هو صلى الله عليه وسلم وأخذه. فانتبهوا لهذا، فإن الله عز وجل إذا قدر شيئا هيأ له أسبابه، وقلوب الخلق بيد الله. يقول وكانت قريش تسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي الأمين، وكانت الكعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 18 ذراعا، وكانت تكسى القباط ثم كسيت بعض البرود، وأول من كساها الديباج الحداد ابن يوسف. قلت ولم تزل على بناء قريش حتى احترقت في أول إمارة عبد الله بن الزبير بعد سنة 60 وفي ولاية يزيد بن معاوية لما حاصروا ابن الزبير، فحينئذ نقضها ابن الزبير إلى الأرض وبناها على قواعد إبراهيم عليه السلام، وأدخل فيها الحجر وجعل لها بابا شرقيا وبابا غربيا ملصقين بالأرض، كما سمع ذلك من خالته عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين. ولم تزل كذلك مدة إمارته حتى قتله الحداد فردها إلى ما كانت عليه بأمر عبد الملك بن مروان له بذلك، كما روى مسلم بن الحداد في صحيحه عن عطاء قال لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام، فكان من أمره ما كان تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن يجرئهم أو يحزبهم على أهل الشام، فلما صدر الناس قال يا أيها الناس أشيروا علي في الكعبة أنقذها ثم أبني بناءها أو أصلح ما وهى منها. قال ابن عباس إنه قد خرق لي رأي فيها، أرى أن تصلح وما وهي منها وتدع بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها وبعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن الزبير لو كان أحدهم احترق بيته ما رضي حتى يجددهم، فكيف ببيت ربكم عز وجل؟ إن مستخير ربي ثلاثة ثم عازم على أمري. فلما مضت ثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها، فتحاماها الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء، حتى صعده رجل فألقى منها حجارة، فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعه فنقضوه حتى بلغوا به الأرض. فجعل ابن الزبير أعمدة فسطر عليها السطور حتى ارتفع بناؤه. وقال ابن الزبير إني سمعت عائشة رضي الله عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الناس حديث عهد بكفر وليس عندي من النفقة ما يقوين على بني لكنت أدخلت فيه من الحجر خمسة أذرع، ولجعلت له بابنا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه. قال فأنا أجد ما أنفق ولست أخاف الناس. قال فزاد فيه خمسة أذرع من الحجر حتى أبدى له أسا نظر الناس إليه فبنى عليه البناء. وكان طول الكعبة 18 ذراعا، فلما زاد فيه استقصره فزاد في طوله 10 أذرع، وجعل له بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه. فلما قتل ابن الزبير كتب الحداد إلى عبد الملك يخبره بذلك ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة. فكتب إليه عبد الملك إن لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، أما ما زاده في طوله فأقره، وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه وسد الباب الذي فتحه فنقضه وأعاد إلى بنائه. وقد رواه النسائي عن عائشة بالمرفوع منه ولم يذكر القصة، وقد كانت السنة إقرار ما فعله عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، لأنه هو الذي وده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن خشي أن تنكره قلوب بعض الناس لحداثة عهدهم بالإسلام وقرب عهدهم من الكفر، ولكن خفيت هذه السنة على عبد الملك بن مروان. ولهذا لما تحقق ذلك عن عائشة أنها روت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وددنا أن تركناه وما تولى. فقد روى مسلم عن أبي قزعة أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت إذ قال قاتل الله بن الزبير، حيث يكذب على أم المؤمنين يقول سمعتها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا حدثاني قومك بالكفر نقضت الكعبة حتى أزيد فيها من الحجر، فإن قومك قصروا في البناء. فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة لا تقل هذا يا أمير المؤمنين، فأنا سمعت أم المؤمنين تحدث هذا. قال لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لطرقته على ما بنى ابن الزبير. فهذا الحديث كالمقطوع به إلى عائشة أم المؤمنين لأنه قد روي عنها من طرق صحيحة متعددة عن الأسود بن يزيد والحارث بن عبد الله بن ربيعة وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق وعروة بن الزبير، فدل هذا على صواب ما فعله ابن الزبير لو ترك لكان جيدا، ولكن بعدما ترك الأمر إلى هذا الحال فقد كره بعض العلماء أن يغير عن حاله، كما ذكر عن أمير هارون الرشيد أو أبيه المهدي أنه سأل الإمام مالك عن هدم الكعبة وردها إلى ما فعله ابن الزبير، فقال له مالك انتبهوا، وفتوى مالك كانت في منتهى الذكاء والإحكام ويعمل بها إلى الآن. قال يا أمير المؤمنين لا تجعل كعبة الله ملعبة للملوك، لا يشاء أحد أن يهدمها إلا هدمها. فترك ذلك الرشيد، نقله عياض والنووي ولا تزال والله أعلم هكذا إلى آخر الزمان، إلى أن يخربها ذو السويقتين من الحبشة، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم كأني به أسود أفحد يقلعها حجرا حجرا، رواه البخاري. وروى الإمام أحمد بن حنبل عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ويسلبها حليتها ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله، الفدع زيغ بين القدم وعظم الساق. وهذا والله أعلم إنما يكون بعد خروج يأجوج ومأجوج، لما جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحدن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. وقوله تعالى حكاية لدعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال ابن جرير يعنيان بذلك واجعلنا مستسلمين لأمريكا خاضعين لطاعته. يبقى هنا واجعلنا مسلمين، إسلام عام ولا خاص؟ ضابطه أسلم له بالإيه؟ بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. نعم. يقول واجعلنا مستسلمين لأمريكا خاضعين لطاعتك لا نشرك معك في الطاعة أحد سواك ولا في العبادة غيرك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. قال السدي يعنيان العرب. قال ابن جرير والصواب أنه يعم العرب وغيرهم، لأن من ذرية إبراهيم بني إسرائيل، وقد قال الله تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وهذا الذي قاله ابن جرير لا ينفيه السدي، فإن تخصيصهم بذلك لا ينفي من عداهم، والسياق إنما هو في العربي. ولهذا قال بعده ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، والمراد بذلك محمد صلى الله عليه وسلم، وقد بعث فيهم كما قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. ومع هذا لا ينفي رسالته إلى الأحمر والأسود لقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وغير ذلك من الأدلة القاطعة. وهذا الدعاء من إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام كما أخبر الله تعالى عن عباده المتقين المؤمنين في قوله والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وهذا القدر مرغوب فيه شرعا، فإن من تمام محبة عبادة الله أن يحب أن يكون من صلبه من يعبد الله وحده لا شريك له. ولهذا لما قال الله تعالى لإبراهيم عليه السلام إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، وهو قوله وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. كلمة هنا وبني أي من الصلب أم بمصطلح علماء الفرائض؟ الصلب فقط. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وأرنا مناسكنا، قال عطاء أخرجها لنا وعلمناها. وروى أبو داود الطيالسي عن ابن عباس قال إن إبراهيم لما أري المناسك عرض له الشيطان عند المسعى فسابقه إبراهيم ثم انطلق به جبريل حتى أتى به منه، فقال مناخ الناس هنا هذا، فلما انتهى إلى جمرة العقبة عرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم أتى به الجمرة الوسطى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم أتى به الجمرة القصوى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، فأتى بها جمعا فقال هذا المشعر، ثم أتى به عرفة فقال هذه عرفة، فقال له جبريل أعرفت. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس. Thank you.